ما حكم مقاطعة المنتجات الأجنبية وهل المقاطعة في أصل؟ هذا يرجع إلى الدولة وإذا يعني كونها يعني تقاطع وإذا قاطعت هي تمنع الوصول ولذلك الناس يتحقق لهم يعني تتحقق المقاطعة. أما يعني كون شيء موجود يعني في البلد الإنسان يعني يأخذ ما يشاء ويتصرف ما يشاء ولا يمنعهم ذلك المانع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.